باب الكبر والعجب والتيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر ثوبه خيلاء. وفي حديث آخر: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر ثوبه بطرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الكبر أن يسفه الحق ويغمض الناس. قال محمد بن علي بن حسين: يا عجبا من المختال الفخور الذي خلق من نطفة ثم يصير جيفة ثم لا يدري بعد ذلك ما يفعل به. قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: سمعت أحمد بن يوسف يوما وذكر رجلا كان يذهب بنفسه في التيه، فقال يتيه فلان وما عنده فائدة ولا عائدة ولا رأي جميل. قال الشاعر: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، أبصر خلاءك إن المين تتريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. عليه السلام: طوبى لبطن حملك، فقال: طوبى لمن علمه الله كتابه ولم يكن جبارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه في التيه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. قال مالك بن دينار: كيف يتيه من أوله نطفة مزرة وآخره جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك حامل عذرة؟ أخذه أبو العتاهية فقال: ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يبخر، أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى وما يقدر. وقال منصور الفقيه: تتيه وجسمك من نطفة وأنت وعاء لما تعلم. وله أيضا: قولوا لزوار الكنف والمنشئين من نطف، يا جيفا من الجيف ما لكم وللصلف. كان يقال: لولا ثلاث سلم الناس: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. قال جعفر بن محمد: علم الله عز وجل أن الذنب خير للمؤمن من العجب، ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب. قال بلال بن سعيد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا فقد تمت خسارته. قال بعض الحكماء: البلية التي لا يؤجر عليها المبتلى بها العجب، والنعمة التي لا يحسد عليها التواضع. كان يقال: لا شيء أكلم للمحاسن من العجب والتيه. قال نصر بن أحمد: ومن أمن الآفات عجبا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهل. وقال منصور الفقيه: لا تحلفن بتياه فتحمله على التزيد مما يسقط الله، واهجره لله لا للناس مبتغيا ثواب ربك في هجران من تاه. وقال آخر: إن عيسى أنف أنفه، أنفه ضعف لضعفه، لو تراه راكبا والتيه قد مال بعطفه، لرأيت الأنف في السرج وعيسى مثل ربسه. وقال ابن السلماني: أتيه على جن البلاد وإنسها، ولو لم أجد خلقا لتهت على نفسي، أتيه فلا أدري من التيه من أنا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي، فإن زعموا أني من الإنس مثلهم فما لي عيب غير أني من الإنس. وقال خلف الأحمر: لنا صاحب مولع بالخلاف، كثير الخطاء قليل الصواب، ألج لجاجا من الخنفساء وأزهى إذا ما مشى من غراب. ولأبي العتاهية ويروى لمنصور الفقيه: حذرتك الكبر لا يعلقك ميسمه، فإنه ملبس نازعته الله، يا بوس حامل رجس ليس يغسله بالماء عنه، إذا كلمته تاها، فعليك له فضلا ومنزلة، إن نال في العاجل السلطان والجاه، مثن على نفسه راض بسيرته، كذبت يا صاحب الدنيا ومولاها. وقال منصور الفقيه: قلت للمعجب لما قال مثلي لا يراجع، يا قريب العهد بالمخرج لم لا تتواضع؟ قال علي بن محمد: إنما ولو ثبتوا ولم يعجلوا لم يهلك منهم أحد. قال ابن أبي ليلى: ما رأيت ذا عجب قط إلا اعتراني بعض دائه، يريد أنه يبعثه على مكافأته بالتكبر عليه. قال بعض الحكماء: من استطاع أن يمنع نفسه أربعا كان جديرا ألا ينزل به مكروه، العجلة واللجاجة والتواني والعجب. ولإبراهيم بن العباس الصولي في محمد بن عبد الملك الزيات: أبا جعفر، عرج على خلطائك وأقصر قليلا عن مدى غلوائك، فإن كنت قد أوتيت بالأمس رفعة فإن رجائي في غد كرجائك. ولمنصور الفقيه: قد كنت أيام كنت مثلكم أرى الهلال الخفي بالعجلة، لو مر بي تائه على جمل لم أره الآن قلة ولا جملة.